إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، من هنا نحن نصرح لأننا نفخر حينما ننتمي إلى السلف الصالح، ولا ننتمي إلى شخص أو هيئة أو جماعة مهما كان شأنها فهي ليست معصومة وليست مرغوبا في التمسك بها لشخصها ولذاتها، بخلاف السلف الصالح. فقد سمعتم الحديث السابق في تعريف الفرقة الناجية، هي التي تكون على ما أنا عليه أي الرسول وأصحابه. إذن التمسك بما كان عليه الصحابة أمر ضروري جدا. قد يتساءل متسائل، هذا الحديث الذي ضم إلى سنة الرسول عليه السلام ما كان عليه أصحابه الكرام، هل له من شاهد آخر في كتاب الله أو في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤكد هذا المعنى الذي أنا الآن أدندن حوله، ألا وهو أنه لا يكفي أن نقول كتاب وسنة، بل لا بد أن يضم إليهما ومنهج السلف الصالح؟ هل هناك شيء آخر غير حديث الفرقة الناجية؟ فنقول نعم، عندنا أولا آية من كتاب الله، وثانيا حديث آخر من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما الآية فكثيرا ما يقرأها القارئون لكتاب الله، ولكن قل منهم من ينتبه إلى النكتة التالية التي فهمناها من جملة قصيرة ذكرها ربنا عز وجل فيها، ألا وهي قوله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. ذكر الرسول وما اقتصر، بل عطف على ذلك قوله عز وجل: ويتبع غير سبيل المؤمنين. إذن هنا شيء ثالث تماما كما هو في الحديث السابق، ما أنا عليه وأصحابي. من هم أصحابه؟ هم المؤمنون المذكورون في الآية. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. كل من كان عنده شيء من الثقافة العربية يشعر معي تماما أن هذه الجملة المعطوفة على ما قبلها ويتبع غير سبيل المؤمنين لو رفعت من أذهاننا لخسرنا القاعدة التي ذكرتها آنفا خسرانا مبينا. لو كانت الآية كما سأقول: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى نوله ما تولى، ترى خسرنا شيئا أم لا؟ خسرنا كثيرا وكثيرا جدا. وهذه الخسارة في الحقيقة يا إخواننا هو سبب انحراف الطوائف الكثيرة قديما وحديثا عن الكتاب والسنة، ذلك لأنهم سلطوا مفاهيمهم وسلطوا عقولهم على نصوص الكتاب والسنة ففسروها دون أن يكون لهم مستند مما كان عليه السلف الصالح وما كان عليه سبيل المؤمنين. وأنا أضرب بمثل هذه المناسبة أمثلة كثيرة، وحسبي الآن لأني أشعر أن الكلمة التي اقترحها أخونا رمضان جزاه الله خيرا قد سيأخذ أكثر وقت الأسئلة، ولذلك فلا أريد أن توسع في ضرب الأمثلة، فحسبي مثالا واحدا واضحا كيف يمكن أن ينحرف المسلمون عن كتاب الله حينما يركبون رؤوسهم ويفسرونه دون الاعتماد على سبيل المؤمنين الذي ورثه الخلف عن السلف. كلكم يسمع بطائفة معاصرة لم يمضي على نشأتها إلا أقل من قرن من الزمان، ألا وهم الطائفة القاديانية. هؤلاء مسلمون وليسوا بمسلمين، مسلمون يصومون ويصلون ويشهدون كما نشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويحجون أيضا، ولكنهم كما قلت آنفا ليسوا مسلمين. لماذا؟ لأنهم خالفوا سبيل المؤمنين. فصبت عليهم الآية السابقة صبة، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. هؤلاء اتبعوا غير سبيل المؤمنين، لكنهم حينما اتبعوا غير سبيل المؤمنين هل أعرضوا عن الكتاب والسنة؟ لا، هم يتحدوننا ويقولون لنا نحن مع الكتاب والسنة، أما أنتم فقد أخطأتم الكتاب والسنة. مثال واحد كما قلت آنفا، هؤلاء لهم عقائد كثيرة انحرفوا فيها عن سبيل المؤمنين، ولسنا أيضا في هذا الصدد، لكن حسبكم هذا المثال. من عقائدهم أن النبوة لم تختم ولم تنقطع بنبينا عليه الصلاة والسلام، بل لا تزال أبواب النبوة مفتحة على مصراعيها إلى ما شاء الله في زعمهم. ثم زعموا أن أحد هؤلاء جاءهم، وجاءهم من بلاد الهند ومن قرية اسمها قاديان، ولذلك هم ينسبون إليها فيقال عنهم القاديانيون. هذا الرجل اسمه ميرزا غلام أحمد القادياني، يؤمن بالكتاب والسنة لكنه لا يؤمن بالكتاب والسنة. أظن يسهل عليكم الآن أن تفهموا هذا كلام متناقض. هم يؤمنون المتناقض ظاهرا، يؤمنون بالكتاب والسنة ولكنهم لا يؤمنون بالكتاب والسنة. كيف هذا؟ يؤمنون بألفاظ الكتاب والسنة ولكنهم لا يؤمنون بحقائق معانيها. واللفظ كما نعلم جميعا الألفاظ هي قوالب المعاني، فهي وسيلة لتعبير عما في نفس المتكلم، وليس اللفظ هو المقصود بالذات. كما قيل قديما إن الكلام لفي الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. فإذا آمن مؤمن بكلام الله عز وجل لكنه حرفه عن المعنى الحقيقي، فهو آمن باللفظ وكفر بالمعنى، إذن هو كفر بحقيقة الآية وإن آمن بلفظها. فهناك الآية الكريمة، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. هل كفروا بهذه الآية؟ لا، ما كفروا، بل كفروا، عرفتم الآن لما؟ لأنهم فسروا ولكن رسول الله وخاتم النبيين بغير المعنى الذي تلقاه الخلف عن السلف، ووصل إلينا تفسير الآية بالتواصل من أحاديث الرسول عليه السلام، من تفسير الصحابة والتابعين، وهكذا إلى أن جاء المعنى الصحيح مدونا في كل كتب المسلمين عقيدة وحديثا وتفسيرا. ولكن رسول الله وخاتم النبيين أي آخرهم. فماذا قال هؤلاء الضالون؟ آمنوا، ما أنكروا أن الله قال، ولكن رسول الله وخاتم النبيين قالوا، ولكن رسول الله وخاتم النبيين أي زينتهم، وليس معنى الآية آخرهم. قالوا كما أن الإصبع زينته الخاتم، كذلك رسول الله هو زينة الأنبياء. فأنتم معشر المسلمين ضللتم في فهم هذه الآية، والحقيقة أنهم هم الضالون، لأنهم خالفوا سبيل المؤمنين. أظن هذا المثال يكفيكم تماما أن تفهموا أنه لا يكفي في هذا العصر أن نقول الكتاب والسنة، لأن كل من الكتاب والسنة يفسر حسب المذاهب والمشارب والأهواء، وهذا هو المثال. لذلك نحن دعوتنا يجب أن تكون قائمة عندكم بصورة واضحة جدا، قائمة على الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح. فمن وافقنا على هذا فهو معنا، وإلا فحسبه أن يكون فرقة من تلك الفرق التي حكم النبي صلى الله عليه وسلم عليها بأنها في النار، ونحن نقول بلسان حالي وبلسان قال كما قال رب الأنام في القرآن: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. المهم أن نكون على بينة من دعوتنا، وعلى أي أساس قامت دعوتنا، وما هو نقطة الخلاف بين دعوتنا هذه وبين دعوات أخرى قد تلتقي كلها أو بعضها على الأقل معنا في الكتاب والسنة، ولكن تنفصل عنا في الاحتجاج بما كان عليه سلفنا الصالح. هذا فيما يتعلق بتعريف العلم الذي يجب أن يكون قائما في أذهان المسلمين بعامة. ونختم ذلك بشعر ابن قيم الجوزية، حيث جمع هذا المعنى في شعر لطيف جميل فقال: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه. هاي ثلاثة أشياء: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه. كلا ولا جحد الصفات ونفيها حذرا من التعطيل والتشويه. أما تقسيم العلم فيما يتعلق بشخص المسلم كما قلنا فرض عين وفرض كفاية، فيجب على كل مسلم أن يتعلم ما يتعلق بشخصه، وهناك أمور مشتركة وأمور أخرى منفصلة تتحقق في بعضهم دون بعض. الأمور المشتركة هي أن يعرف العقيدة الصحيحة التي كان عليها السلف الصالح كما ذكرنا، فهذا واجب على كل مسلم وجوبا عينيا. كذلك أن يعرف معنى الشهادة التي هي أصل الإسلام بشطريها: لا إله إلا الله محمد رسول الله، ثم إقامة الصلاة، وهذا حينما كله حينما يبلغ سن التكليف، الصلاة والصيام. أما الحج والزكاة فهذه أمور تتعلق ببعض المسلمين من الذين توفر فيهم شرط الاستطاعة كما تعلمون، ولذلك فلا يجب على كل مسلم أن يتعلم أحكام الحج مثلا، أحكام الزكاة مثلا. إذا كان هو فقيرا لا يجب عليه الزكاة ولا يجب عليه الحج، ولكن يجب عليه أن يصحح عقيدته، أن يعرف صلاة نبيه وما يتعلق بها من شروط وأركان، وكذلك الصيام ونحو ذلك. أما من أراد أن يتوسع في طلب العلم ولا يقف عند طلب العلم من القسم الأول أي الفرض العيني، فهذا بلا شك أمره يعني واسع جدا وهو مرغوب فيه، وربنا عز وجل قد حض على طلب العلم في بعض الآيات، وأكد نبينا صلى الله عليه وسلم ذلك في أحاديث كثيرة. حسبكم من القرآن الكريم قول رب العالمين: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. أما أحاديثه عليه الصلاة والسلام فيكفيكم الآن قوله صلى الله عليه وسلم المروي في صحيح مسلم: من سلك طريقا يلتمس به علما سلك الله به طريقا إلى الجنة. وبهذا القدر كفاية لنتوجه لتلقي الأسئلة، ولعل الأخ انتقابك من الأسئلة وربما يكون متكررات، وتختار منها كما قيل: العلم إن طلبته كثير والعمر عن تحصيله قصير، فقدم الأهم منه فالأهم. إن شاء الله. يا شيخنا، حقيقة تواردت كثير من الأسئلة على معنى واحد، ولكن نكر عليها قراءة سريعة، يعني كل هذه الأسئلة التي في يدي تصب في معنى واحد، ويحول حقيقة جواز الانتظام في الجماعات الإسلامية. فيقول سائل هنا: نريد من شيخنا ومحدثنا الاستفسار عن الحكم الشرعي في شخص كان ينتمي للجماعة الإسلامية ولأمر ما ترك العمل مع الجماعة من الناحية التنظيمية فقط، ولا يزال يعمل في الدعوة بعيدا عن الشكل التنظيمي الذي تريده الجماعة، هل في بعد هذا يكون آثما؟ بعده سؤال لمحدثنا الشيخ محمد ناصر جزاه الله خيرا: حكم الانتظام في جماعة إسلامية، بعده نلاحظ وجود أفراد لهم صفة القيادة في الجماعات ولهم ولاية وإمرة على غيرهم، فهل إمرة هؤلاء إمرة شرعية؟ ثم بعد ذلك الشيخ ناصر يحارب في حديثه التجمعات الإسلامية التي تأخذ شكل تنظيم علما أنه ينطلق من نفس المنطلق، بعده ما حكم الدخول في جماعة أو حزب أو تنظيم يدعو إلى الإسلام؟ بعده الجماعات الإسلامية وعلى رأسها أمراؤها لا تؤدم أو لا يؤدم فيها من يفهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكر في المقدمة: الجماعة ما أنا عليه وأصحابي، فلماذا هم مفرقون ومفترقون؟ وهل قمتم أنتم بصفتكم بالاتصال الشخصي مع أمراء الجماعات بقصد جمع كلمتهم وتشريد صفهم والوقوف معا يدا واحدة في وجه الظلمة من الظلمة من الطواغيت والصدور في هذه المواجهة الرأي الواحد يعني من أمير الجماعة التي تناسب أو تتأثى بالأسوة القدوة صلى الله عليه وسلم وبصحبه الكرام؟ وما هو حكم الانتظام في جماعة أرى كما يرى البعض أن وجود الجماعات الإسلامية لا يوجد لأعمالها أي ثمرات، حتى أنهم يوجهون الاتهامات لبعضهم ببعض ويجعل ذلك شباب المسلمين مختلفين، حيث أن كل فرد في جماعة يتهم الفرد الآخر في الجماعات الأخرى، وأرى أنه إذا لم تتوحد هذه الجماعات فلا داعي لوجود ثمراتكم في هذا. نلاحظ ابتعاد السلفيين عن الحياة السياسية في هذا البلد، مثال انتخابات مجلس النواب وكذلك حرب الخليج، فما هو سبب هذا البعد؟ جزاكم الله خيرا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى من اتبعه له. لقد جاء في كلمتي السابقة لفتت نظر مهمة جدا، وهي أن الدعوة إلى الكتاب والسنة لا تكفي في هذا العصر الحاضر، بل لا بد من أن يضم إلى ذلك على منهج السلف الصالح. وأظن أن بعض هؤلاء الأخوة الذين وجهوا بعض هذه الأسئلة حيث أن بعضها تضمن شيئا من التفاصيل، في ظني أن هذا السائل أو ذاك كان ذهنه خاليا تماما عن هذا الأمر الثالث الذي يفرق بين دعوة الحق وغيرها. نحن قلنا آنفا أنه لا يوجد لا قديما ولا حديثا طائفة أو جماعة تتبرأ من الكتاب والسنة، وإلا تكون قد أعلنت براءتها من الإسلام. لكننا في الوقت نفسه قلنا لا يوجد هناك في هذه الطوائف التي تنتمي إلى الكتاب والسنة من تضم هذه الضميمة التي لا بد منها. فهنا جاء في السؤال أنهم يلتقون معنا في الكتاب والسنة، أنا أقول نعم، لكنهم لا يلتقون معنا في هذا القيد الذي كانت كلمتي السابقة تدندن حولها ما عليه أنا وأصحابي. والدليل على ذلك وهذا أنا أذكره عادة في مثل الكلمة السابقة لكني يممت شطر الاختصار ما استطعت. والآن يضطرني بعض ما جاء في بعض هذه الأسئلة إلى أن أوضح بعض التوضيح الذي أعرضت عنه اختصارا. كل أي طائفة أي جماعة ممن يقول بعض السائلين في أسئلتهم إنهم يلتقون معنا على الكتاب والسنة، سلوا من شئتم من كبيرهم أو صغيرهم أو متوسطهم ما مذهبك، فستجد الجواب جوابين، إما أن يقول أنا مذهبي حنفي أو شافعي أو نحو ذلك من المذاهب القائمة اليوم، هذا إذا كان من عامة المنتمين إلى جماعة أو حزب من تلك الأحزاب، أما إذا كان من خاصتهم فسيكون الجواب أنا مسلم. الآن أنا أقف قليلا هنا وأسأل، ومن كان عنده جواب يعارض أنا ما قلت أريد أن أستوضح منه. هل هناك من يقول أن هناك من يقول غير هذا الجواب إذا سئل السائل سواء كان من الطبقة الدنيا أو العليا أعني مثقفة؟ هل هناك جواب غير أنا حنفي أو شافعي أو مالكي أو حنبلي أو أنا مسلم وبس؟ من يعلم منكم غير هذا الجواب؟ إذا ما أجابني أحد فمعناه من سكوت إقرار، أي ليس هناك من يقول إلا هذا. تفضل. قد يقول قائل هذه أن لو قال قائل مسلم ليس هذا جواب على سؤال ما مذهبك، أما قد يجيب آخر وأنا أجيب الآن لو سألتني ما مذهبك أقول لك الكتاب والسنة وفعل السلف الصالح. أرجوك أنا ليس هذا سؤالي، لو سئل أحد هذا السؤال. طيب أنا أسأل الآن من شئتم تسألني ما مذهبك؟ هذه الإسلام كتاب والسنة وتأتي برسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه السلام. جميل جدا، هذه العبارة يمكن تلخيصها؟ لخصها إجابة. نعم لخصها إجابة. طيب إذا كان كتاب والسنة ومنهج السلف الصالح يمكن تلخيصها منهج السلف الصالح؟ هو بارك الله فيك، هو لأنه هذا أنا أسأله أفضل أن أقول يمكن لك أولى بك وبي أن أقول منهجي وقدوتي محمد صلى الله عليه وسلم يا أخي مختلف. لأنه ما رفع الصحابة إلا محمد صلى الله عليه وسلم. يا أخي ما اختلفنا في هذا المجال، لما يكون مجال بيان التفصيل فقد أشبعنا الموضوع تفصيلا بما سبق، لأنه نريد أن نقول يمكن تلخيص هذا. لا داعي للتلخيص. ليه؟ نعم لا داعي. ليه؟ لأن محمد صلى الله عليه وسلم موجود فينا وإنما يعني بشخصه. يا أخي إذا سألتك أنت ما مذهبك أقول لك لي. أني مسلم على دين الإسلام أتبع بهذا الدين محمد صلى الله عليه وسلم. يا أخي هذا شأن المسلم، شأن كل مسلم بارك الله فيك، شأن كل مسلم أن يتبع أن يطيع الله والرسول. نعم هذا ما يحتاج لغير، نحن نريد أن نبين شيئا قد يكون موضع اختلاف. فأنا قررت آلفا، هل هناك مسلم يقول أنا أتبرأ من كتاب الله ومن محمد رسول الله؟ الجواب لا، ليس المسلم من يقول هذا. فإذا ما في داعي لمثل هذا الكلام، لأن هذا عند العلماء يسمى بتحصيل حاصل، تحصيل حاصل. نحن نريد الآن معنى الأذهان غافل عنه. أما أن مسلم يعني أطيع الله ورسول، كل مسلم هكذا طبيعته، لكن هل كل مسلم يتبنى منهج السلف الصالح؟ قل لي لا. إذن فالواجب على كل مسلم عاقل منصف أن يبين النقطة التي تميزه عن غيره، وليس عن النقطة التي يحدث عن النقطة التي يلتقي معه فيها، لأن هذا ما في موضوع فيها. فإذا ما دام هناك مسلمون يقولون كتاب سنة هذا أمر متفق عليه بين المسلمين كما شرعنا آنفا. لكن ما دام كما صرحت آنفا هناك مسلمون آخرون لا يقولون زيادة عن الكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح والصحابة، إذن هذه النقطة هي المميزة لك ولي ولأمثالنا ممن يدينون بهذا المنهج الصحيح الذي شرعناه آنفا. إذن لابد من توضيح منهجك بعبارة أكثر ما تكون. أما تقول أنت ما في داعي، ما في داعي في محاضرة. أما ما أنت، هل يكفي أن تقول لو سئلت ما مذهبك أن تقول أنا مسلم؟ هل يكفي اليوم؟ يعني أعتقد أنها يعني فقط نظرية، وكما قلت هي تحصيل حاصل. المعنى مسلم هو الكتاب والسنة واتباع منهج السلف الصالح. ما أجبتني بارك الله. هاي نحن نظرية. أما عملية لابد من، ما أجبتني أرجوك أن تكون معي. معك. أنا سؤالي بارك الله فيك، هل يكفي اليوم إذا سئلت ما مذهبك أن تقول مسلم؟ يكفي؟ في ظني يكفي نعم. هذا هذا هذا الجواب يتضمن معاني كثيرة ومنها ما أردت اختصاره. بارك الله فيك، هذا يكفي عندك، لكن عند عامة الناس ما يكفي. الناس الآخرين نفهمهم، هذا هو. فلذلك يجب أن تفهمهم بجواب ملخص عنوان موضوع. عنوان الآن، هل يكفي أن تقول أنا مسلم والزيدي والشيوعي وهو إلى آخره ممن أسماءهم في النفوس أحمد محمد إلى آخره، والشيعة والرافضة والإسماعيلي إلى آخره، كلهم يقولون أنا مسلم، فأنت يجب أن تتميز. ما يكفي أن تأتي باسم تدخل نفسك في أي مجموعة أخرى أنت تتبرأ منها. ولذلك فيجب أن يكون جوابك واضحا بينا جدا. لذلك أنا أقول اليوم لا يكفي من سئل ما أنت ما مذهبك تقول أنا مسلم، لا ما يكفي. ولذلك هذه نقطة حساسة جدا. وغرضي أن ما جاء هنا أن هذه الجماعات أو الأحزاب يلتقون معنا، لا ما يلتقون معنا، ونحن ندعوهم دائما إلى التحاكم إلى الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح. هذا شيء. شيء ثاني، جوابا على بعض الأسئلة التي جاءت في هذه الأسئلة نفسها، كما قال الشاعر: والدعاوي ما لم تقيموا عليها بينات أبناؤها أدعياؤها. ما يكفي أن تكون دعوانا الكتاب والسنة وحياتنا الخاصة، دعنا عن الحياة العامة، لا تشهد لهم بأنهم على الكتاب والسنة. الكتاب والسنة يتطلب البيت الذي يعيشه المسلم أن يكون بيتا مسلما، الصورة التي يعيشها المسلم أن تكون صورة مسلم. وكما أقول أنا في بعض المناسبات، المسلم لو أخذ من عقر داره بطائرة هليكوبتر ووضع في بلد إفرنجي ونور إليه قيل هذا رجل مسلم. وكما أقول أنا في بعض المناسبات، المسلم لو أخذ من عقر داره بطائرة هليكوبتر ووضع في بلد إفرنجي ونور إليه قيل هذا رجل مسلم. أما اليوم فالمسلم زيه لا يعطي إشعارا بأن هذا رجل مسلم، زيه زي المشركين، زيه زي الكفار، سواء في ملبسه أو في مظهره الذي يخالف فيه لا أقول سنة نبيه صلى الله عليه وسلم بل وأحاديثه التي أمر المسلمين أن يتمسكوا بها. لذلك فنحن لا نريد كلاما، نريد علما يمشي على وجه الأرض بقدر ما يستطيع المسلم. كثير من الجماعات الإسلامية يرون شيئا هو الآن بعيد المنال، وهناك شيء قريب المنال وسهل التحقيق، ومع ذلك أكثر الجماعات كجماعات، لا أتكلم الآن عن أفراد، كجماعات لا تظهر هذه الحقيقة وهو إقامة حكم الله في الأرض، لا تظهر في أنفسهم ولا في دورهم. وهناك كلمة قال بعض دعاتهم القدامى رحمه الله، وهي من الحكمة في مكان عندي، حيث قال: أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقم لكم على أرضكم. وهذا مأخوذ من قول حكمة قديمة: فاقد الشيء لا يعطيه. فالذي يريد أن يقيم حكم الله في أرض الإسلام كلها وهو لا يطبقها في أرضه الخاصة به، هذا لا يستطيع أن يقيم حكم الله عز وجل في الأرض التي ابتليت للحكام الذين يحكمون بغير ما عند الله، بينما هو يكون حاكما في عقر داره كما قال عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالرجل راع وهو مسؤول عن رعيته. فتجد الآن الرجل لا يحكم بكتاب الله ولا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في دولته الصغيرة وهو يريد أن يقيم حكم الله في دولته الكبيرة، كما قيل في الحقيقة أوردها سعد وسعد مشتمل ما هكذا يا سعد سورة الإبل. خلاصة الكلام، نحن من دعوتنا أن إقامة حكم الله في الأرض والقضاء على النظم الكافرة التي تحكم بها بلاد الإسلام اليوم لا يكون طفرة ولا يكون قفزة، وإنما يكون بما نعبر عنه بالتصفية والتربية. لقد دخل في الإسلام في هذه القرون الطويلة أمور تخالف الكتاب والسنة في العقيدة، في الفقه، في الأخلاق، في المعاملات، كل هذا الآن مشهور شيء صحيح وشيء غير صحيح، ومع ذلك فهذا الإسلام هو الذي يحكم المسلمين اليوم، فلا بد من إجراء التصفية لهذا التراث الذي ورثناه في الغش والسمين كما يقال والسمين، فلا بد من التصفية، ثم لا بد من تربية المسلمين الناشئين على هذا الإسلام المصفى. فأنا أقول آسفا، ليس هناك أحزاب إسلامية أو جماعة إسلامية تربي الأفراد على أساس من التصفية المأخوذة أو القائمة على الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح. يقول السائل هنا: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والسلام على رسول الله، أما بعد، لقد هيأ الله لنا أن سمعنا بعض الأشرطة وأحببناك في الله من بعد ذلك، نود التعليق على حديث أبي هريرة المتفق عليه: فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، ما هو ضابط الاستطاعة؟ أو ليس تعارض مع الأحاديث الدالة على وجوب اتباع أمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما حكم العمل بعده؟ يقول: ما حكم العمل في بلاد الكفار لجلب النقود؟ ويقول بعده: الصوفية حديث. لا سؤال نجيب عن كل سؤال. السؤال الأول ما هو؟ يقول الكلام على حديث: فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. كيف عندك؟ الأمور المنهية عنها هي أمور سلبية، بينما الأمور التي أمر بها الرسول عليه السلام فهي أمور إيجابية عملية. يعني إذا أمرك النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة فهذا أمر بشيء ينبغي أن تنهض به وأن تقوم به، لكن إذا نهاك عن السرقة فالسرقة بعيدة عنك، فيجب أن تتعاطى عملا لكي تقع في هذا المحظور المنهي عنه، هذا يجب أن تكون بعيدا عنه بالكلية، لأنه يحتاج العمل فهو يعطيك أن تزني، أن تسرق، أن تفعل إلى آخره. ما نهيتكم عنه فاجتنبوه كله، لأنه لا يتطلب عملا، فهو أمر سلبي بخلاف الأوامر: ما أمرتكم به من شيء فأتوا منه ما استطعتم. هذا أمر واضح مثل قوله عليه الصلاة والسلام: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. هنا أمر بعمل ما ألا وهي الصلاة، لكن الصلاة أركان، منها أن تصلي قائما وهذا كما هو معلوم في الفريضة، لكن هذا الأمر بهذا الفعل ألا وهو القيام في حدود طاقة الإنسان، لذلك قال لك صلي قائما، فإن لم تستطع هل تصلي مضجعا؟ لا، هناك مرحلة بين القيام وبين الاضطجاع، صلي قائما، فإن لم تستطع فقائما، فإن لم تستطع فعلى جنب. إذا الأمور الإيجابية العملية هي التي تدخل في حدود قوله تعالى اتقوا الله ما استطعتم، أما الأمور السلبية المنهي عنها فهي على إطلاقها، لأن الذي يريد أن يخالفها لابد أن يأتي بعمل، فالله عز وجل قد نهاك عن هذا العمل، إذن هذه المناهي داخل كلها في عموم التكليف، لا يستثنى منها شيء، لأنك إذا أردت أن تستثني فمعنى ذلك أنك تريد أن تعمل ونهاك عن العمل، بينما الذي أمرك بعمل ما هو متعلق باستطاعتك كما في الحديث السابق وكما في الآية الكريمة ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. أما تحديد الاستطاعة فهذا لا يمكن تحديده، ولأمر ما لم يقيد ربنا عز وجل ذلك، لأن فيه تكليف ما لا يطاق. أنواع من الاستطاعات بالعشرات بالمئات الألوف لا يمكن أن نتحدث عنها تفصيليا، وإنما الأمر يعود إلى الشخص المبتلى، هو الذي يستطيع أن يحدد هل هو مستطيع أن يصلي قائما أم لا. الطبيب نفسه لا يستطيع أن يقول له تستطيع أن تصلي أو لا تستطيع أن تصلي، لذلك الاستطاعة وكلت شرعا إلى المكلف، فلا تحديد في الموضوع إطلاقا. ليه؟ سؤال إمام يقول السؤال الثاني، ما حكم العمل في بلاد الكفار لجلب النفوس؟ نحن نرى فيما فهمنا من كتاب الله ومن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن عمل السلف الصالح أن الذهاب إلى بلاد الكفر في سبيل التجارة فهو أمر جائز، أما الاستيطان في بلاد الكفر بهذا المعنى أو لغيره مما يسافر من أجله إليها بعض المسلمين اليوم فذلك لا يجوز. ومع ذلك ففي الأمر الأول الذي ركننا فيه إلى ما كان عليه أصحاب الرسول من الذهاب إلى الشام للتجارة ورحلة الشتاء والصيف المذكور في الآية الكريمة، هذا لابد له من شرطين في استنباطي وفي فهمي، وهما أنه يجب على كل مسلم يريد أن يذهب إلى تلك البلاد للتجارة أن يكون محصنا ومحصنا، أن يكون محصنا في سلوكه في أخلاقه ومحصنا لغيره أي متزوجا حتى يعف نفسه بزوجه في تلك البلاد التي يكثر فيها الفسق والفساد والفجور في هذه الأيام أكثر مما كان عليه في قديم الزمان، لأن أهل الكتاب ولو أنهم ضلوا ضلالا بعيدا بكفرهم بما جاءهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم كانوا قديما لا يزالون يتمسكون بكثير من الأخلاق والآداب والسلوك الموافق لما جاء به الرسول عليه السلام، أما اليوم فقد خالفوا ليس الإسلام، خالفوا التوراة والإنجيل والزبور، فلم يبقى هناك شيء من أثر لكتبهم التي يسمونها بالكتب المقدسة إلا أمور شكلية جدا. ولذلك فمن أراد أن يذهب إلى تلك البلاد لتحقيق مصلحة خاصة مؤقتة فلا بد أن يكون معروفا في حسن أخلاقه وسلوكه، وأن يكون أيضا متزوجا بالزوجة الصالحة تحفظه من أن تذل به القدم. هذا هو جواب هذا السؤال. يقول سائل الصوفية حديثة عهد في بلدنا بماذا تنصحنا؟ الصوفية فيها خلاف قديم جدا بين المسلمين، المسلمين بالمعنى العام كما شرعناه آنفا. والحقيقة أن بهذا الاسم التصوف والذين ينتمون إليه الصوفية أو المتصوفة معاني كثيرة ومختلفة جدا. نحن نعلم من مخالطتنا لكثير من هؤلاء أنهم حينما تقام عليهم الحجة فهم يقولون التصوف ليس إلا التمسك بالأخلاق التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها مثلا الزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة. هكذا يقولون حينما تقام عليهم الحجة. وحينئذ نحن نقول إن كان التصوف هو هذا بزعمكم فيبقى الخلاف بيننا وبينكم لفظيا. ارفعوا كلمة التصوف لأنها أصبحت كلمة لا معاني كثيرة وكثيرة جدا، بعضها ومنها ما ذكرنا عنهم آنفا التمسك بالأخلاق الكريمة والزهد في الدنيا وإقبال الآخرة. ما في ضرورة إذن أن نطلق هذا الاسم المشكوك في المراد منه على هذا الأمر المتفق عليه من التمسك بأخلاق الرسول عليه السلام والزهد في الدنيا والإقبال الآخرة. لكن الحقيقة أن لمفهوم التصوف معاني أبعد بكثير عن هذا المعنى الصحيح، ثم هذا البعد تارة يخرج صاحبه من دار الإسلام وتارة يلحقه بسرقة من الشيخ الضالة. أما الحالة الأولى فأولئك هم الذين يؤمنون بما يعرف عند أهل العلم بعقيدة الوحدة أو وحدة الوجود بالتعبير الأوضح. وحدة الوجود تعني هو الإلحاد عينه، تعني الطبيعة بتعبير علماء الطبيعة، أي لا شيء إلا المادة، حيث يقول قائلهم كل ما تراه بعينك فهو الله. إذن هي المادة، كل ما تراه بعينك فهو الله. ويقول آخر وما الكلب والخنزير إلا إلهنا وما الله إلا راهب في كنيسة. ويقول ثالث العبد رب والرب عبد، فليس شعري من المكلف، إن قلت عبد فذاك نفي أو قلت رب أن يكلف. ورابع خامس ما أدري كم صار الرقم يقول لما عبد المجوس النار ما عبدوا إلا الواحد القهار. هذه كلها عبارات مسطرة في كتبهم التي يتبركون بها. فمثل هذه العقيدة تخرج صاحبها من دار الإسلام لأنها عقيدة أكثر من عقيدة اليهود والنصارى. وهذا يذكرني بقول أحد غلاتهم حيث قال إنما كفر اليهود والنصارى لأن اليهود حصروا الله في العجير، أما النصارى فحصروا الله في الآب والابن وروح القدس، أما نحن أي هم قال فقد عممناه في كل شيء، عممناه في كل شيء. ولذلك فمن ذكرهم ليس ذكرهم ذكر المسلمين كما قال عليه السلام أفضل الذكر لا إله إلا الله، لا ذكرهم هو. وبيقولوا في بعض العبارات التي مع الأسف تلقفها بعض العامة عندنا في سوريا، تلاقي الواحد جالس يذكر الله شو بيقول، ما في غيره شو ما في غيره، هاي الأغيار، في خالق في مخلوق. هذه عقيدة وحدة الوجود ترد في ألفاظ بعض الناس لكنهم لا ينتبهون إلى دلالها. ومثلها تماما قوله كثير من الخاصة والعامة، الله موجود في كل الوجود، الله موجود في كل مكان، أي عقيدة وقت وجود، لكنها مع ذلك عقيدة الأشاعرة والماتريدية في آخر الزمان. الله موجود في كل مكان، هذا مكان، الله موجود هنا. ما هو الموجود؟ زيد وبكر وعمر ومادة وحيطان وهواء والآخر. الله هنا، الرحمن عاش استوى، أي عقيدة السلف الصالح إلى آخره. هذا النوع من التصوف هو أكثر الكفر الذي وجد على وجه الأرض. في نوع دونه وهو الذي انحرف في سلوكه عما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم من تحميل النفس ما لا تطيق باسم تربيتها، باسم تربيتها. وهنا نحن نقول لسنا نحن بصفتنا مسلمين لسنا بحاجة أبدا إلى وسيلة ما تلقاها من طريق غير طريق نبينا صلى الله عليه وسلم لنربي بها أنفسنا. كيف؟ وفي الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد في المسند وغيره في غيره من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ذات يوم في يد عمر بن الخطاب صحيفة يقرأ فيها، قال ما هذا يا عمر؟ قال هذه صحيفة كتبها لي رجل من اليهود. فقال عليه الصلاة والسلام يا ابن الخطاب أمتهوكون أنتم كما تهوكت اليهود والنصارى؟ والذي نفس محمد بيده لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي، لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. إذن إذا كان موسى كليم الله والذي أنزل الله عليه التوراة مباشرة لو كان أدرك النبي صلى الله عليه وسلم لم يسعه أن يتبع توراته، بل لا يسعه إلا أن يتبع نبينا صلى الله عليه وسلم. إذن كيف بنا نحن اليوم باسم الإسلام الصوفي نربي أنفسنا على طريقة من الحمل عليها في بزعم تهذيب النفس الأمارة بالسوء بالتشديد عليها؟ لقد لهم قصص عجيبة وغريبة جدا. كان أحدهم، وهذا متى؟ في بعض القرون الأولى المشهود لها بالخيرية، أما فيما بعد في عهد الشعراني وما أدراك ما الشعراني فحدث ولا حرج، لكن في العهود الأولى حيث بدأ التصوف يزر قرنه كان فيهم من يلبس أغلظ الثياب ثم ينغمس في نهر الدجلة أو سراء الفرات في اليوم البارد الشديد البرودة، ثم يصعد فيقف على سقف الدار تلسعه الرياح الباردة. ما هذا؟ قال تهذيبا للنفس. فهذا ليس تهذيبا، هذا تعذيب. والنبي صلى الله عليه وسلم الذي قال بحق، ونحن بحاجة نعرف أثر هذه الكلمة في حياتنا العلمية الإسلامية اليوم، ما تركت شيئا يقربكم إلى الله إلا وأمرتكم به، وما تركت شيئا يبعدكم عن الله ويقربكم إلى النار إلا ونهيتكم عنه. ومن ذلك حديثان في صحيحي البخاري مسلم، أحدهما من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال جاء رهط إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجدوه، فسألوا أهله عن عبادته، عن قيامه في الليل وقيامه في النهار وقربانه للنساء، فتحدثنا بما يعلمنا وقلنا إنه عليه السلام يصوم ويفطر ويقوم الليل وينام ويتزوج النساء. قال أنس فلما سمعوا ذلك تقالوها، أي وجدوا عبادة الرسول عليه السلام قليلة. لماذا؟ لأنهم كانوا يصورون رسول الله سيد البشر بنام الليل لازم يكون الليل كله كمان بيفطر لازم يصوم الدهر كله كمان بيتزوج النساء. وبعض الناس يقولون ضاع علمه بين أفخاذ النساء كيف الرسول يتزوج ومش بس يتزوج أربعة بيتزوج تسعة وزيادة فوجدوا عبادته عن السلام قليلا لكن رجعوا إلى أنفسهم قالوا هذا رسول الله قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. الحقيقة هذا الكلام يعني يخرج من أناس أفهم من بعيد أنهم كانوا حديث عادي من الإسلام يعني مش ممكن إنسان فهم نبيه عليه السلام في كماله الثاني الذي لا مثل له يقول ليه ضار رسول عم يتزوج وليش عم ينام وليش عم يفطر الله غفر له شو بده بقى أكثر من هيك ما ينبغي أن يقال هذا الكلام لكن هكذا وقع. المهم فرجعوا إلى أنفسهم قالوا هذا رسول الله قد غفر الله له ما تقدم منه وما تأخر إذا نحن ماذا نفعل لازم نكتب ونتعب ونتعبد الله حتى الله يغفر لنا. ما هو السبيل في زعمهم؟ قال أحدهم أما أنا فأصوم الدهر لا أفطر أبدا. قال الآخر أما أنا فأقوم الليل ولا أنام. وقال الثالث أما أنا فلا أتزوج النساء. انصرفوا. بعد قليل جاء الرسول عليه السلام فأخبر الخبر فخطب النبي صلى الله عليه وسلم خطبة وجيزة فقال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا وكذا أما إني أتقاكم لله وأخشاكم لله أما أني أصوم وأفطر وأقوم الليل وأنام وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني هنا الثاني فمن رغب عن سنتي فليس مني. فهؤلاء الصوفية الصالحين قديما لا أعني عن جماعة الشعراني وأمثاله والوحدة الوجود لا هؤلاء حادوا عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم فجاءوا بأساليب بوذية هندية قديمة توارثوها ولعلهم كانوا من العالم الذين دخلوا في الإسلام ولما يبقوا الإسلام بعد فجاءوا بطريقة تعذيب النفس بزعم تصفيتها. وهذا هو نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول فمن رغب عن سنتي فليس مني. ثم إنه عليه السلام طبق هذا النهج في بعض أصحابه حينما بلغه عن عبد الله بن عمرو بن العاص صحابي ابن صحابي رضي الله عنهما عن عبد الله بن عمرو بن العاص بلغه أن أباه زوجه بفتاة من قريش فدخل عليها يوما فسألها عن زوجها فقالت له ما به من بأس إلا أنه لم يطأ لنا بعد فراجة إنه قائم الليل صائم النهار أي تزوج وما تزوج. فصعب الأمر على عمر وشكى ابنه إلى نبيه صلى الله عليه وسلم فقال له عليه الصلاة والسلام يا عبد الله بلغني عنك أنك تقوم الليل وتصوم النهار ولا تقرب النساء. قال قد كان ذلك يا رسول الله. وهنا الحديث فيه طول وأختصره فأقول إن النبي صلى الله عليه وسلم وضع له منهجا ليتعبد الله فيه ويجمع كما يقولون اليوم بين حق الجسم وحق النفس من جهة وحق الروح من جهة أخرى أي العبادة. فقال وقد كان يقوم الليل كله يختم القرآن ويصوم الدهر. قال بالنسبة لقراءة القرآن هذا في نهاية المطاف ولا القصة طويلة. قال اقرأ القرآن في ثلاث ليال فمن قرأ القرآن في أقل من ثلاث لم يفقهه. وفيما يتعلق بالصيام قال له في أول الأمر صم من كل شهر ثلاث أيام والحسنة بعشر أمثالها فكأنما صمت الشهر كله. فكان يقول يا رسول الله إني شاب إن في قوة إني أستطيع أكثر من ذلك. لاحظوا هنا الفرق بين ذاك الجيل وجيلنا اليوم. شاب في مقتبل العمر زوجه أبوه بفتاة من قريش يعرض عنها ويقوم الليل ويقوم النهار وإلى آخره، لما رسول بكل هون على نفسه يقول له يا رسول الله أنا شاب أنا قوي أنا أستطيع أكثر من ذلك. اليوم بالعكس تماما، ينسى الشاب في طاعة الله، بتلاقي الصادين من حوله القريب البعيد، أولا الأب وثانيا الأم بيقولوا له اختي بعدك بدري لساعتك شاب لاحق تتعبد. انظر الفرق بين ذاك الزمان وهذا الزمان. الشاهد قال له في نهاية المطاف صم يوما وأفطر يوما فإنه صوم داود عليه السلام، وكان لا يفر إذا لاقى. قال يا رسول الله إني أريد أفضل من ذلك، قال لا أفضل من ذلك. فوين الصوفية هذه الزاهدة الزاعمة مخالفة للكتاب والسنة؟ فإذا ما كان من التصوف مفسرا بما يوافق الكتاب والسنة حقيقة فحينئذ ارفعوا هذا الاسم ونبقى على الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح، وما خالفهما فنحن نضرب بذلك عرض الحائط.